هذا ما يمحو الله تعالى به الذنوب الخطايا التوحيد. فإن لا إله إلا الله إذا حققها العبد كان ذلك مما تتلاشى بجنبه الذنوب والخطايا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند وغيره: لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والذنوب في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي حديث البطاقة حديث عبد الله بن عامر أنه جاء برجل فيقال له: هذه سجلاتك، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من السيئات والخطايا، أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. يذهل من شدة الموقف، فيقال: إنك لن تظلم اليوم شيئا، لك حسنة. فيؤتى بها في بطاقة قد كتب فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش تلك البطاقة بتلك السجلات التي مد البصر، تطيش يعني تتطاير وتذهب تتلاشى، ذاك لفضل هذه الكلمة. هذه البطاقة هي مع كل موحد، مع كل من قال لا إله إلا الله، لكن ليس كل بطاقة ترجح بالسجلات السيئة. هذا رجل قامت هذه الكلمة في قلبه إما عند خاتمته أو كان صادقا في قوله، فوفق إلى أن كانت قد حققت في القلب هذا المعنى، وهو إخلاص العبودية لله، تمام المحبة له، كمال التعظيم له جل في علاه. فإن لا إله إلا الله دائرة على كمال الحب مع تمام الذل، كمال الحب لله والذل له سبحانه وبحمده، وبذلك يتحقق هذا التطاير والطيش لهذه السجلات. إذن التوحيد أعظم ما يكفر الخطايا، ولذلك كان من ماحيات الخطايا ومزيلاتها أن يكون الإنسان حريصا على تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإنها مما يحط الله تعالى بها الخطايا ويرفع بها الدرجات ويعلي بها المنازل ويكفر بها السيئات. الأمر الثاني وهو أنفع ما يعين الإنسان على تكفير الخطايا الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. التوبة هي الرجوع، والله تعالى قد أمر المؤمنين بالتوبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فوجه الأمر للمؤمنين قبل غيرهم، وأمرهم بالتوبة النصوح التي تتلاشى معها الذنوب. ففي المسند بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد جاء في بعض روايات مسلم، وإن كانت غير محفوظة في الكتب التي بين أيدينا، لكن عزاها بعض أهل العلم إلى مسلم، وهي لا توجد في المصادر الموجودة: التوبة تهدم ما كان قبلها. ولو قلنا إن التوبة هنا لم يثبت هذا اللفظ في الصحيح، فقد جاء ما يدل على قريب من هذا المعنى في حديث عبد الله بن مسعود: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومغفرتها بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، مما تكفر به الخطايا وتعفى به السيئات العمل الصالح. ولذلك جاء في الصحيح الحديث الصحيح حديث معاذ وجندب بن جنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها تزيلها، كما لو أن نقطة من هذا الشيء وقعت على الثوب فإنه لا يزيلها مجرد أنت إذا أبقيتها بقي ملوثة، لكن إذا أتيت بماء وغسلتها زال. الحسنة تمحو السيئة، فالحسنات تذهب السيئات، والحسنات المحية كثيرة ولله الحمد. فإذا قال العبد سبحان الله والحمد لله، وفإذا قال العبد بعد صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم قال لا إله إلا الله غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا في بعد في كل صلاة، هذا غير الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم إذا اجتنبت الكبائر. إذن هناك مكفرات كثيرة من الأعمال الصالحة، من تسبيح وصلاة وذكر وكل ذلك مما يحط الله به الخطايا، وهذه نبذة. وإلا فمكفرات الخطايا وما يحط الله به الذنوب كثيرة. إذا أقبل العبد على الله وجد خيرا كثيرا، فالله أفرح بتوبة العبد أي برجوعه بعد خطيئته وسيئته، فرحا عظيما جل في علاه. قد بينه حديث أنس في تلك الصورة التمثيلية التي تبين عظيم الفرحة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كراع معه دابته أو بعيره عليها زاده وراحته وأظلها في الصحراء، صحراء قاحلة تلفت يمين ويسار يدور وين البعير اللي عليه لا. مادة الحياة الماء والقوت، ما وجد شيء، أيس أن يجد ذلك البعير، فما كان منه إلا أن ذهب إلى تحت شجرة ظل شجرة وحط رأسه ينتظر الموت. وش ينتظر؟ ما عنده لا أكل ولا شرب ولا ينتظر غوث رب العالمين أو يأتيه الموت. فأفاق فإذا بعيره فوق رأسه وقد بقي ما كان عليه من زاد وطعام، فمن شدة الفرح ماذا قال؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا تمثيل، تصوير، تقريب بالمثال لفرح رب العالمين، وإلا ففرحه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في سائر صفاته سبحانه وبحمده، ومن ذلك الفرح الذي وصفه من صفاته الفعلية جل في علاه. إنما هذا لتحقيق معنى الفرح وبيان صورة يدركها الناس مما يعرفون به عظيم الفرح الذي أصاب هذا. المهم أنه يعني العبد يرجع إلى الله، وكلنا ذو خطيئة، كلنا لا بد له من عثرة، إما بتقصير في ترك واجبات أو بتلوث بمعاصي وسيئات. علاج ذلك أن يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإن الله إذا رفع العبد إليه صادقا قلبه قبل يديه يطلب منه العفو، فإن الله لا يخيبه سبحانه. سأل الله من فضله وأن يرزقنا وإياكم التوبة الصادقة، اللهم آمين، وأن يختم لنا بالسعادة. آمين آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم